أيا من عاد روح المجد فيه وعاد زمانه البالي قشيبا تيممني وكيلك مادحا لي وأنشدني من الشعر الغريب فآجرك الإله على عليل بعثت إلى المسيح به طبيبا ولست بمنكر منك الهدايا ولكن زدتني فيها أديبا فلا زالت ديارك مشرقات ولا دانيت يا شمس الغروب لأصبح آمنا فيك الرزايا كما أنا آمن فيك العيوب. إذن هذه القصيدة 28 التي عنوناها بضروب الناس عشاق ضروبة، يقول فيها طبعا هي مدح لعلي بن محمد بن سيار بن مكرم، وكان راميا يعني يحب الرمي، ويعني ارموا آل إسماعيل فإن أباكم كان راميا، إسماعيل عليه السلام كان أيضا راميا في الحديث. إذن قال ضروب الناس، الضروب الأنواع والأصناف، هذه اسمها ضروب، كل ضرب يعني كل نوع. فقال ضروب الناس عشاق ضروبة فأعذرهم أشفهم حبيبا. طبعا ضروب الناس يعني الناس أنواع مختلفة، فما أحد يشبه الآخر، وهذه صحيح، وهذه حقيقة. أنت في البيت الواحد تجد الأخ يختلف عن أخيه، والشقيقة تختلف عن شقيقتها. إذن ضروب الناس، الناس ضروب مختلفة وأنواع متعددة. عشاق ضروبة يعشقون أنواعا مختلفة. على الأغلب أو الأفضل أن تكون عشاق عاملة في كلمة ضروبة، فيعشقون الأنواع المختلفة. أو ضروب الناس هم أنواع مختلفة في الحياة، فهم أنواع مختلفة في العشق. ولكن يمكن أن يكون المعنى عشاق ضروبة يعني يعشقون الأنواع المختلفة، وليسوا أنواعا من العشاق مختلفين. وهذا أبلغ، أن تجعل عشاق فاعلة أو يعني عاملة في ضروب، فتكون ضروب مفعول به لاسم الفاعل المنون النكرة اللي هي عشاق مفردها عاشق، فلو نكرت ونونت لعملت عمل الفعل. فكأنه قال ضروب الناس يعشقون ضروبا يعني يعشقون أنواعا مختلفة أو يعشقون بطرق مختلفة. ضروب الناس عشاق ضروبة، فهم يذهبون مذاهب شتى في العشق. أتوقع أبو تمام قال ومن مذهبي حب الديار لأهلها وللناس فيما يعشقون مذاهب، فالناس مذاهب في العشق، يعني قريب هذا المعنى من معنى أبي تمام حين قال ومن مذهبي حب الديار. العكس، أنت تحب الديار لكن يمكن أن تحبك الديار، أنت تعشق المكان لكن يمكن أن يعشقك المكان. فقال ومن مذهبي حب الديار لأهلها وللناس فيما يعشقون مذاهب. إذن ضروب الناس عشاق ضروبة فأعذرهم يعني أكثرهم أن تحتمله وأن تأخذ بعذره، يعني أكثرهم قبولا لعذره. من الذي نعذره أو نعذره من هؤلاء العشاق؟ أو أكثرهم قبولا للعذر، قبولا من جهتنا لعذره فيما هو فيه، فمن نعذر أكثر من الآخر؟ قال أشفهم حبيبا، فالذي كان يحب حبيبة رقيقة شفيفة ظريفة جميلة فهذا نعذره في حبه. أما والله إذا حبيت لي أي كلام وأي وحدة وأي امرأة وأي شيء، حبيت الدنايا والسفاسفة من الأمور والسفلة من الناس، فأنت لا تعذر في حبك، أنت تعذر في حبك إذا أحببت الأشف. قال فأعذرهم أشدهم عذرا أو أشدهم قبول أو أشدهم لأعذاره قبولا عندنا، يعني نقبل عذره أكثر من غيره، هذا النوع من الناس. قال فأعذرهم أشفهم حبيبا، المحبوب طبعا الحبيب مرت معنا كثيرا سابقا، فعيل بمعنى مفعول تسمى النائب عن اسم المفعول، عدول صرفي يعني وزن معين يعدل به إلى وزن آخر. فأشفوهم حبيبا يعني أشفوهم محبوبا، يعني من كانت محبوبته أرق وأعذب وأشف من سواها، فهذا نعذره في حبه ونقول إنك واقع في حب يستحق أن تعاني من أجله، وبالتالي لا بأس فيما أنت فيه. ولو كنت قد أحببت امرأة غير جميلة أو أمرا غير عظيم، لأنه أحيانا أنت تهيم في الأمر الذي تعشقه سواء كان امرأة أو غيرها، سواء كان امرأة سواء أكان امرأة أم غيرها فتعشق المعالم للأمور، فنقول والله إذا أتعبتك هذا العشق لهذه المعالم للأمور فأنت معذور في ذلك، وإذا أحببت امرأة جميلة فأنت معذور في ذلك. أما أن تحب امرأة قبيحة أو أن تهلك نفسك في أمور سفاسف هي سفاسف فأنت لست معذورا في ذلك. إذن ضروب الناس عشاق ضروبا فأعذرهم أشفهم حبيبا. ثم قال في البيت الثاني: وما سكني، يعني وليس الشيء الذي أسكن إليه وتسكن به روحي وتهدأ به ثائرتي، وما سكني سوى قتل الأعادي، هذه عادتي. إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي سنقول وما سكني سوى قتل الأعادي، يعني أنا متعود على أن أقتل الأعادي فتهدأ نفسي الثائرة، فسكوني وهدأتي من ثورتي هو بقتل الأعادي، لقد اعتدت ذلك. كما قال هو في بيت سابق، قال: لكل امرئ من دهره، مدح سيف الدولة طبعا في الدالية، لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادات سيف الدولة الطعن في العدا. قال: وما سكني سوى قتل الأعادي، فهل من زورة تشفي القلوب. طبعا سكن الهدوء الراحة الطمأنينة السكينة أيضا، ومنها أيضا قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أي لتهدأ ثائرتكم سواء في الشهوة سواء في الإقبال على الحياة سواء في السكن السكينة سواء في الاستقرار. الإنسان قبل الزواج يكون مضطربا مختلا، تذهب به المطايا أو تذهب به الغايات والأغراض في كل مذهب، فإذا تزوج استقر وسكن. ومنه هذه الآية الكريمة، قال: لتسكنوا إليها، لتهدأ أنفسكم وتطمئنوا يعني تستقر ثائرتكم. فهنا قال: وما سكني سوى قتل الأعادي، فهل من زورة تشفي القلوب، يعني هل من زورة لما أحب فأشفي قلبي منها. فكما يلتذ المحب بزورة يزور بها حبيبته، ألتذ أنا المتنبي بزورة أزور فيها المعركة فأقتل فيها الأعادي. وكما تسكن نفس المحب بالجلوس إلى الحبيبة، تسكن نفسي بإعمال السيف في صدور الأعداء ورؤوسهم. وما سكني سوى قتل الأعادي، فهل هذا استفهام يفيد التحضيض، المعنى البلاغي له، فهل من زورة تشفي القلوب. المتنبي طبعا زورة مصدر مرة واستخدمها سابقا، مرت معنا بحلقات سابقة بجزء بالعشرينات من الحلقات، نحن اليوم في الحلقة 89 بحمد الله تعالى. أبو نواس استخدمها من قبل المتنبي، أبو نواس عباسي متقدم لكنه متقدم على المتنبي، قال: ذريني، يخاطب زوجته أو امرأة متخيلة، ذريني أكثر حاسديك بزورة إلى بلد فيه الخصيب أمير، إذا لم تزر أرض الخصيب ركابنا فعيفة بعد الخصيب تزور. تمام. ثم قال في البيت الثالث: تظل الطير منها، هذا عطف على البيت الثاني، هو في البيت الثاني قال: وما سكني سوى قتل الأعادي، فهل من زورة تشفي القلوب. هذه الزورة ما لها؟ قال في البيت الثالث: تظل الطير منها في حديث ترد به الصراصرة والنعيبة، يعني وصف بوصف غاية في الألق، غاية في الشعور المعذب، إذا جزت غاية في البشاعة، بشاعة المشهد، بشاعة المنظر في القتل. قال: تظل الطير منها في حديث، يعني في حديث، في حالة، في حياة، في عمل. شوف شو العمل الذي تظل الطير منها. الطير طبعا منها قصد من زورة القتل، وقال: فهل من زورة تشفي القلوب، تظل الطير من هذه الزورة، من زورتي لقتل الأعداء، في حديث، يعني في حياة ما، في حالة، ترد بهذا الحديث، به يعني عن الحديث، الصراصرة والنعيبة. النعيب معروف صوت الغراب، تمام، والصراصر مفردها الصرصرة، وهي صوت الطير والنسر. قال لك إنه الزورة هذه تجلب، زورة القتل الأعادي تجلب عددا أو ينتج عنها عدد كبير من الجثث القتلى، من القتلى وجثثهم، فتأتي الطيور لتنهش من جثث هؤلاء القتلى بشرية، تخيلوا معنى شرية، فتأتي الطيور لتنقر من جثث هؤلاء القتلى، فيهبط بعضها ويطير بعضها، وبعضها ينعب، وبعضها يصرصر، وبعضها سريع مثل الريح. طبعا سنقول أن أيضا في القرآن وردت الصراصر أو قريب منها أو يعني من جذرها. فيهبط بعضها ويصعد بعضها وينعب بعضها ويصرصر بعضها، وتختلط الأصوات مع آهات المعذبين من الذين قتلوا ولكنهم لم يموتوا بعد، فيجهز الطير والغراب والنسر والصقور وهذه الجوارح على ما تبقى في جسدهم من حياة. فقال تظل طير منها في حديث ترد به الصراصر والنعيبة. والصراصر الصرصرة هي مصدر صريح للفعل صرصرة، زي هندسة هندسة، ووشوشة وشوشة، فصرصرة صرصرة. والصرصر لما رب العالمين وصف الريح التي بعث بها على قوم عاد حين قال في سورة الحاقة فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وفي التفسير في القرطبي لو رجعت من القرطبي ستجدون لصرصر ثلاثة معاني، إما أنها تحرق كما يحرق البرد. طبعا الصرصر ريح الصرصر مأخوذة من الصر، والصر البرودة الشديدة، فهي تحرق بالبرد كما يحرق تحرق النار. فأحيانا بالفعل شدة البرد، والآن بعض الأفلام اللي شاهدناها عن القطب المتجمد الجنوبي أو الشمالي أو بعض المناطق التي تكون فيها درجة حرارة 60 ناقص 60 تحت الصفر، يعني إذا أخرج يده احترقت بالبرد لا بالنار. فالريح الصرصر من هذا الجانب تحرق أجساد من بعثت إليهم كما تحرق النار في شدة حرارتها، تحرق هذه الريح في شدة برودتها. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني وهو القريب من معنى هذا البيت، أو هذا البيت يلتقي في المعنى الثاني لريح صرصر في الآية في سورة الحاقة، إن الريح الصرصر الريح الشديدة الهبوب، فترد به الصراصر الصوت الشديد اللجب الصخب العالي، فمثل الريح الشديدة. أو ممكن تتخيل ريح شديدة تتجاوب أو تتناوح في هذا المكان الذي انتشرت فيه جثث القتلى مع أصوات الطيور ونعيبها أو ونعيبها. وممكن من معنى أيضا قيل الصرصر الشديدة السموم، وكلها معاني ملتقية في هذه الشدة من البؤس ومن الفظاعة في مشهدية القتل. قال تظل الطير منها في حديث ترد به الصراصر والنعيبة. ثم قال في البيت الرابع وقد لبست، أي الطير، وقد لبست دماؤهم عليهم حدادا لم تشق لها جيوبا. قال وقد لبست، ليش؟ لأن الطيور مثلا بيجي صقر أو عقاب أو غراب أو نسر فينقب قلب إحدى الجثث أو أحد الجثث، فيغوص في الدم، فيختلط جسده بالدم، فيصبح الدم على جسد هذا الطير كأنه ثوب، فيصبح هذا الثوب سببه الموت، والثوب الذي سببه الموت هو ثوب الحداد، ولكن ثوب الحداد تشق له الجيوب، والجيب جيب القميص هو مخرج القميص جهة العنق، فهذا اسم الجيب. فالثاكلة المرأة الثاكلة تمسك جيبها فتشقه في وقت الحداد حزنا على من فقدت. فقال لك هذه الطيور عندما نقبت أفئدة الجثث وأفئدة القتلى التبست، أي لبست ثوبا من دماء، وهي ثوب الحداد، ولكنه لأنه ثوب معنوي أي ليس ثوبا حقيقيا لم تشق له الجيوب. وقيل معنى الآخر لأنها لم تحزن كحزن الفقيدة أو الفاقدة على فقيدها لم تشق له الجيوب. فلا تحزن الطيور على الإنسان الميت، بديع المشهد وبديع المعنى. قال لك لبست ثوبا من حداد أو ثوبا معنويا من حداد ليس ثوبا حقيقيا لكي تشق به الجيوب وتشق أو تشد به الشعور في حالة الحزن الشديد على الفقد عند الثاكلة. وقد لبست دماؤهم عليهم حدادا، يعني ثيابا من حداد أو ثيابا حدادي لم تشق لها جيوبا، لما لم تشق لها الجيوب؟ لسببين كما قلت، إما لأن الطيرة لا تحزن كما تحزن الفاقدة على الفقيد فبالتالي لا تشق الجيوب، أو لأن الثوب الحداد الذي لبسته وهو ثوب الدماء بسبب نقبها في قلوب وفي جثث القتلى ليس ثوبا حقيقيا، إنه ثوب معنوي فلا مجال لشق الجيوب. وقال في البيت الخامس: أدمنا طعنهم والقتلى حتى خلطنا في عظامهم الكعوبة. أدمنا، قل إحنا في أدام الله عزك يعني استمر، فأدمنا يعني جعلنا ذلك مستمرا. وحين نقول دمعزة يعني هذا النحت في اللغة العربية يعني أدام الله عزك، فأدمنا يعني جعلنا ذلك مستمرا، تواصل ذلك أو فعلنا ذلك باستمرار وبتواصل. ويمكن أن تكون أيضا إذا أخذنا انزياحا دلاليا أدمنا يعني أدمنا، فعلنا ذلك مرة بعد مرة بشكل مستمر حتى تحول إلى إدمان، فأدمنا طعنهم. فالذي أدمنا عليه هو أن نطعنهم والقتل وأن نقتلهم حتى إلى الحد الذي خلطنا في عظامهم الكعوبة. والكعوب جمع كعب، والكعب هو الجزء الذي يعني ينتهي به قنا الرمح، وقنا الرمح أيضا يشبه العظام أو يشبه العظمة عند البشر، يعني عظمة طويلة إذا جاز التعبير. فقال بقينا نقتل فيهم حتى خلطنا، يعني كسرنا في عظامهم الكعوبة حتى كسرنا أطراف الرماح ونحن نطعن أجسادهم، فتصطدم تلك الطعنات بتلك العظام فتنكسر تلك العظام. يعني لم يتوقف الطعن إلى أن ينفذ لحم الآدميين، إنما استمر حتى كسر عظم هؤلاء البشر، وهي طبعا مشهدية غاية في الفظاعة والبشاعة. أدمنا طعنهم والقتل حتى خلطنا أي كسرنا في عظامهم الكعوبة. ثم قال في البيت السادس: كأن خيولنا كانت قديما تسقى في قحوفهم الحليبة. طبعا عند العرب أن تسقي الخيل حليبا يعني إكرام لها، تسقي الخيل الحليب هذا إكرام شديد لها، يعني تعاملها كالبشر، مو بس فقط تطعمها العلف والتبن والشعير وما شابه، إنما أنت أيضا تسقيها الحليب. وقال إحنا هاي الخيل التي نركبها مرت على جثث القتلى فما وجدت أنها مرت بشيء غريب أو أنها نفرت أو أنها خافت أو أنها فزعت من كثرة القتلى، ولا أيضا فزعت من دوسها على لحوم هؤلاء البشر وجثثهم. ليش؟ يقول معتادة، هذه الخيل معتادة أن تدوس كما قال المتربي، إذا أردنا أن نفسر المتربي بالمتربي، تدوس بك الخيل الوكور على الذرى وقد كثرت حول الوكور المطاعم، في القصيدة الميمية الشهيرة أيضا. إذن كأن خيولنا كانت قديما، يعني قد ألفت القتلى لكثرة ما مرت عليهم ولكثرة ما مرت على جثثهم، كانت قديما تسقى في قحوفهم الحليبة. والقحوف جمع قحف، والقحف للرأس من معناه الجمجمة، فكأنه كان هؤلاء الشجعان من الفرسان يسقون أو يسقون الخيل الحليب في جماجم الأعداء، فكان معتادة على ذلك فلم تشعر لا بغرابة ولا بفزع ولا بشيء غير مألوف عليها. كأن خيولنا كانت قديما تسقى في قحوفهم الحليبة. ثم قال في البيت السابع: فمرت غير نافرة عليهم. يفسر ليش يعني معتاد هذه الخيول، فمرت غير نافرة، غير فزعة، نفر فزع، والنفور المرأة التي تنفر يعني حيائها أو لخجلها، النفور فعول، فمرت غير نافرة عليهم تدوس بنا الجماجم والتريبة. معتادة على أن تدخل المعارك وتدوس على جثث هؤلاء القتلى، وماذا داست من الناس أو من هؤلاء القتلى؟ تدوس بنا الجماجم، داست على الجماجم، على جماجم هؤلاء القتلى وعلى التريب. والتريب جمع مفرد جمعه الترائب، والتريب موضع العنق من القلادة أو موضع القلادة من العنق، هذا الجزء اسمه التريب أو الصدر، وجمعه ترائب، تريب أو تريبة، وكلاهما جمعه الترائب. فقال داست على صدور الأعداء وعلى رؤوسهم. إذن فمرت غير نافرة، حال كيف مرت؟ غير نافرة عليهم تدوس بنا الجماجم والتريبة، ثم قال في البيت الثامن يقدمها وقد خضبت شواها، والشوى قوائم الفرس. فإذا كان خضبت على المبني المجهول أن الفارس الذي قدم هذه الخيل جعل قوائمها تخضب بدماء القتلى، أو قيل ورويت يقدمها وقد خضبت شواها، يعني الخيل هي نفسها بنفسها هي اللي بادرت فخضبت قوائمها اللي هي شواها بدماء الأعداء. فإما إذا كانت للمبني المبني المجهول خضبت أن الفارس الذي كان يركبها جعلها تخوض في دماء القتلى، أو إذا كانت مبنية المعلوم فرويت بي خضبت شواها، أي خضبت الخيل شواها فهي التي بادرت إلى ذلك، وهي أبلغ بالمناسبة، لأنه فوق أن الفرسان شجعان كذلك الخيل شجعان، الخيل شجاعة مثل الفرسان الذين يركبونها. إذن يقدمها أي يقدم الخيل وقد خضبت شواها، أو وقد خضبت شواها فتن، يعني يقدمها فتن، ففتن فاعل مؤخر، يقدم الفتى هذه الخيل التي جعلها تخوض في دماء الأعداء، فتن ترمي الحروب به الحروب، يعني لا يخرج من حرب إلا إلى حرب، يعني تنتهي الحرب به إلى حرب، توصله حرب أخيرة إلى حرب أخرى. عجيب. طبعا أيضا إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي، قال مثل هذا المعنى في القصيدة الميمية، قصيدة الحمى التي قالها في مصر في أواخر علاقته بكافور الإخشيدي، حين قال وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام، تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام، يعني يخرج من معركة القتام لغبار المعركة كنا يعني المعركة، يخرج من معركة إلى معركة أخرى. إذن هذا هو فتن ترمي الحروب به الحروب، يعني تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام. دعونا نتوقف عند هذا البيت، نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة 90، في الحلقة القادمة الحلقة 90. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.